الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم والحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأسبوع اختير له أن يكون عن الحج الذي هو من أركان الإسلام ومن شعائره العظيمة المجيدة. وإذا ذكر الحج في نفسي ذكر الأنبياء، لأنه إرثهم وتاريخهم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. فعلى الحاج أن يستشعر أن هذه المناسك التي يؤديها قد أداها من قبله أنبياء ورسل وصفوة من خلق الله تعالى. ويغيب هذا الإحساس وهذا الشعور عند كثير من الحجاج، فهم يحجون ويذهب الواحد ويرجع دون أن يستشعر هذه المعاني في حجه. الحج إرث الأنبياء، ما من نبي من الأنبياء إلا وحج إلى بيت الله الحرام، ولا تستغربوا. ففي الخيف كما جاء في الأثر صلى فيه 70 نبي. والعجيب هذه المناسك التي سوف أتحدث عنها وأنتم تعرفونها، هذه المناسك وضع أسسها جبريل لإبراهيم، يعني واضع هذه الأسس بأمر الله جبريل. وذلك قال جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وضع للناس دل على أنه لم يضعه إبراهيم عليه السلام. بالمناسبة إبراهيم عليه السلام رفع القواعد، معنى القواعد ماله موجودة وهي قبل إبراهيم وضعتها الأنبياء. ولما جاء إبراهيم عليه السلام رفع هذه القواعد وأقامها، رفع هذه القواعد وأقامها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هذه القواعد بأمر جبريل. حتى الحرم، الناس اللي بيمشوا مكة شرب ما نوعدكم كلكم، يقول لك حد الحرم، حد الحرم ده وضعه جبريل. قال الحرم ده حده هنا، يعني مكة دي من هنا مكة ومن هنا مكة ومن هنا مكة، هذه وضعها جبريل عليه السلام. ولذلك هو إرث الأنبياء، ما من نبي من الأنبياء إلا وقصد البيت الحرام. وروى ذلك الإمام مسلم في الصحيح لما خرج صلى الله عليه وسلم في حجته وأتى على ثنية وعلى وادي، سأل قال أي واد هذا؟ قالوا وادي أزرق. قال كأني بموسى بن عمران هابطا من الثنية يجأر لله بالتلبية. المحلة دي قال ليون موسى جمر بيها وهو بيقول لبيك اللهم لبيك. ثم أتى على ثنية قال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشة. قال كأني بيونس بن متى على ناقة حمراء جعدة خطام ناقته خلبة. يونس ابن متى جمن العراق مر في ثنية هرشة دي، وقف عليها. طبعا الجزيرة شائكة، جبال ومناطق وعرة، شيء عجيب. قال على ناقة حمراء جعدة، حج على ناقة، وشوف رسول الله وصف الناقة كيف، حمراء جعدة مكرمشة خطام ناقته خلبة لجام الناقة ليف. ليف تعرفوا الليف؟ الليف بتاع النخل. خطام ناقته خلبة عليه جبة صوف، لابس جبة صوف يلبي لله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام ليهلن ابن مريم بفج الروحاء بحج أو عمرة أو ليثنين بينهما. وقالوا يجي زمن عيسى عليه السلام ينزل من السماء ويسكن المدينة ويقصد الحج والعمرة ويمر بفج الروحاء ويقول لبيك اللهم لبيك، تصديقا لنبوته صلى الله عليه وسلم. رأيك شنو؟ رأيك شنو؟ الحج دين الأنبياء. في سفرة الأخيرة التقيت شابا كنديا قد أسلم. الشاب ده حكى لنا قصة إسلامه، قصة إسلامه غريبة جدا. شاب كندي أسلم، بعدين بيحكي لنا يعني كنا في مكان في مجموعة من المشايخ والأساتذة وكده وقاعدين، فهو قام حكى لنا إنه جاي من كندا وأسلم. قال كنت أهلي قساوسة، أنا راجع من الشغل مشغل الراديو في الإذاعة، قالوا بيتكلموا عن المسلمين وإنهم ناس إرهابيين وإنهم ناس كده وكده وكده. قال بيعبدوا حجر في نص الصحراء، ده الفهم عن المسلمين. قال أنا قررت أدخل المسلمين في النصرانية، لكن عشان أدخله في النصرانية لابد أكون متمكن في الإنجيل. قال مشيت فتحت الإنجيل، قال لقيت ضلال ما بعد ضلال. في الإنجيل تجسد الله عز وجل في صورة رجل ونزل إلى يعقوب عليه السلام وصارعه فصرعه يعقوب وغلبه. وفي الإنجيل أن بنتي لوط عليه السلام وعليهما السلام سقطاه خمرا فزنى بهما وأنجب ذرية. أعوذ بالله. قال أصو قفلت طوالي، مشيت سألت القساوسة ما لقيت عندهم إجابة. قال لي قلت خلاص نقرأ الإسلام. قال لي قريت الإسلام اقتنعت. قال لي الحج تفهموا ليس عبادة حجر في الصحراء، ولكنه طاعة لله حيث يدلك إلى مكان، فإن المكان يصير معظما وليس عليك إلا أن تقصد المكان الذي أراده، وإلا فإن المسلمين لا يعبدون الكعبة. والدليل على ذلك قول عمر للحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. قال لقيت في الإنجيل جميع الأنبياء حجوا، ولقيت الصوم في الإنجيل، ولقيت تحريم الخمر في الإنجيل. قال لي طوالي أسلمت عمره 6 شهور في الإسلام. قال لي أول حاجة عملتها حجيت إلى بيت الله الحرام. قلت له والله انت حظك 6 شهور وحجيت وصايم. قال لي حسن رمضان. قلت له أزر في ناس تولدوا في البناء ده وشيبوا لحد حسن ما حجوا، والله اللي اداك لي الله ما ادى لي زور حجة، مش حجة ومستمتع جدا بالحج. وقال لي الآن دار أمشي عمرة رمضان، جاي من كندا عشان يمشي وين؟ ها؟ عمرة رمضان. فالأنبياء هذا إرثهم. عشان كده أنا لما أحس إنه ده كلام أنبياء والله العظيم يا من جسمي ديكش يحتاجين الأنبياء. الأنبياء حجوا. أنت ممكن تكون ماشي بتعمل في المناسك وتأخذ قدمك فوق قدم نبي أو صحابي بالمناسبة، هذه المناسك وقفوا فيها. دار أديك فكرة عن المناسك. مكة البلد الأمين، وهي بكة، وسميت بكة ببكة لأنها قاطعة لأعناق الجبابرة، بكة يبك إذا قطع الشيء، وهي مكة، وسميت مكة بمكة لأن مكة الفصيل الناقة إذا ارتضع اللبن واكتذبه، ومكة مكة لأنها جاذبة للأفئدة والقلوب، ما من مسلم إلا يهواها، وما من مؤمن إلا يعشقها ويعشق زيارتها ويعشق مناسكها. مكة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. مكة دي عجيبة يا أخي. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات. قال أهل التفسير الآيات البينات كثيرة لا تضيق مكة بأهلها مهما كثروا، ولا يجوع أهلها مهما ازدادوا، ولا يعطش فيها أحد مهما تكاثروا. سمعت يوم من الأيام قالوا السندوسات كمل في مكة، لقيتك ناس واقفين في بقالة في الصف، ها؟ الخلق ديال والأمة دي بتأكل من وين؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. شوف الكلام في الأول، غير ذي زرع، شوف التحدي. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. أين؟ في الوادي غير ذي زرع. لذلك جاء وصف مكة في التوراة. ماذا جاء في التوراة؟ يقولون بدأ الوحي في سيناء. اليهود بيقولوا كده، بيقولوا بدأ الوحي في سيناء، في صحراء سيناء بدأ الوحي، وحي إلى موسى. واستعلن في ساعير، ساعير بيت المقدس، وتلألأ من فاران. فاران في كتب أهل الكتاب بلد مولد نبي آخر الزمان تعرف بالجبال الكثيرة. شنو يعني؟ شنو يعني هتكون؟ ها؟ مكة. وتلألأ من فاران. مكة دي عجيبة فيه آيات بينات. قال القرطبي في التفسير: ومن الآيات البينات زمزم. الناس ما قاعدين يتفكروا ناسبة زمزم. زمزم دي بير بيطلع موية، أي بير عندها حد، البير بتاخد كم لحد ما تنتدي؟ ناس الجيولوجيا يورونا البير بتاخد كم، يعني بتسقي الناس كم وبعد ذلك بيقول لك البير دي مالها، ها نشفت ويكحلوا ولا بيقولوا شنو، ها طيب بعد ما يكحلوا تاني تاخد كم زمزم دي شغالة ليها كم؟ والله دي آية أقسم بالله أنا بستغرب اليهود والنصارى دي ما شايفين زمزم، والله أنا لو كنت محلهم أسلم. زمزم دي دخلك الإسلام ليه يا أخي؟ من زمن إبراهيم زمزم تكون، وجات الدهور والأزمان سنين آلاف السنين، والموية كيف ما شي عادي، التنافس تشيل تودي المدينة، الناس في الحرم دين 2 مليون بس، قول 2 مليون أي واحد يشتري له كوباية، دي كم كوباية؟ ها 2 مليون كوباية كم مرة؟ الجركانات كم؟ أي زور شاي جركانة في عدد؟ أي زور شاي الجايين بالبحر والجايين بالطيران شايلين موية جد. وبالمناسبة حمل زمزم بعد الحج من السنة، فقد روى الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع حمل معه من ماء زمزم. الناس بيشيروا ما عارفين ذات الدليل. وفي السلسلة الصحيحة أنه أمر الناس أن يحملوا معه في أوكيتهم وفي قربهم من زمزم، قالوا ما تجوا راجعين شيلوا معاكم لحد يوم الليلة. وقفت كمبير بعد زمزم وقفت يا خابر، البترول بيقفلوها، خلي الموية، البترول ده مش بيطلعوا محلة بعيدة، بيجي زمن ماله بينتهي. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. أبو طالب في لاميته المشهورة لما قريش حاصروا بني هاشم في الشعب جاء وقف في الكعبة وتكلم عن قريش. والمناسبة أديكم قاعدة برضو ما تستغربوا، دي معلومات. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة النبوية يحج، كان بحج، كان يحج قبل البعثة النبوية، وكانت قريش تحج، لكن الله فطره على أن يوافق إبراهيم عليه السلام. عشان كده قام أبو طالب وقف في الحرم قال له شنو؟ لما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وصارحونا بالعداوة والأذى وقد صارحوا أمر العدو المزايل وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل وثورا ومن أرسى سبيرا مكانه، جبال في مكة جبل ثور وسبير، وراق لبر في حراء ونازل وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذ اكتنفوه بالضحى والأصائل وتوقافهم فوق الجبال عشية عرفة يقيمون بالأيدي صدور الرواحل. قال لهم دماء انتوا يا اخوان انتوا ناس البيت الحج، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذ اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل وأبيض يستقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يا سلام، والله قصيرة أبو طالب دي قوية قوية شديد. فبالتالي ذكروا بموطئ إبراهيم وبالوقوف عرفة وبالحجر المسود إذ يمسحونه. وحج قريش كان كالآتي. بالمناسبة أدي قاعدة كويس، دي مكة، دي شنو مكة؟ جنبها طوالي ملصقة معها منى كويس، جنبها طوالي مزدلفة بعدين عرفة، من مكة لحد مزدلفة حرم كلها جوا الحرم، الحرم الذي خطه جبريل قال ده حرم، حرم معناه محرم فيه جميع الأشياء الممنوعة وعنده جميع أحكام الحرم. عرفة خارج الحرم، والحج والحج شنو؟ عرفة، عرفة خارج الحرم. مصورين ولا مصورين؟ مكة ومنى ومزدلفة كل حرم وكلها تعتبر مكة بالمناسبة، يعني مزدلفة من مكة من الحرم ومنى من الحرم، عرفة في الحل معي. العرب لما تحج من زمان بيعملوا شنو؟ قريش بيطلعوا من مكة يجوا منى، يوم الوقوف بعرفة بيقيفوا في مزدلفة. بيقيفوا ليه؟ يقول احنا اهل الحرم البودين الصقيعة شنو؟ يمشوا الناس التانين، جميع العرب من جميع القبائل حتى الانصار الاوس والخزرج كانوا بيجي يحجوا يمشوا هناك، ما يجيب في مزدلفة يوم عرفة يوم تسعة ده الا منو؟ الا مكي. ده الحاصل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بحج معهم، لكن بيمشي يجي في عرفه مع الناس. كان لما بعث حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة في الإسلام حجة واحدة سميت بحجة الوداع وحجة البلاغ وحجة الإسلام، وعمر أربع عمرات. فكان ده عارفه أمكن يجيبوا لك في مسابقة تلقى لك كوريلا إن شاء الله أتس بيجيبوا لك يقول لك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم وكم عمرة؟ أربع عمرات. وسبحان الله جميع عمراته في ذي القاعدة الأربع تقريبا كويس، إلا الحج العمرة الأخيرة دي كانت في ذي القاعدة في ذي الحجة أكسو، لكن الثلاثة عمرات الباقية بوريك اللي بفصيل لك. أصلا لما جاء في حجة الوداع بات في منى يوم التروية، دار يمشي على عرفة والناس ماشين، قريش سبقوا وقفوا في مزدلفة وقالوا حيعمل زينا، تجاوز مزدلفة وقف في عرفة وقال ملة إبراهيم. إبراهيم زمان عرفة وقف في نفس الوادي نفس الصقيعة عرفة، أرض تراها طوال الدهر مقفرة والحج ينبتها شيبا وشبانا. عرفة دي الليلة وباكر صقيعة فيها النيم بتاع نميري بس غيتوا قالوا ده النيم، مشينا قالوا ده شنو ده النيم بتاع نميري، ما في أي حاجة. يوم عرف المساء ما بتلقى في أي حاجة، تعال يوم تسعة يوم عرفة لحد مغيب الشمس لو رميت إبرة ما تقع إلا فوق زول. أرض تراها طوال الدهر مقفرة والحج ينبتها شيبا وشبانا. الله ربنا لما يعين لي حاجة يمكن عظم، ولما يرفع حاجة تترفع. يا سلام يا أخي يا أخي والله الحج ده بس أخواننا ده قالوا اتكلم عن صفة الحج والعمرة، لكن الحج ده الحج ده حجيب يا أخي. الصالحون لهم مع الحج ذكريات. حج الثوري سفيان رحمه الله تعالى وهو في الثامنة عشر من عمره قال فلما وقفت عرفة ما سألت الله إلا شيئا واحدا، سألته أن يعيدني السنة القادمة. قال لي يا الله بس أجي تاني. قال فأتيت السنة التي بعدها وسألته أن آتي التي بعدها فمن قطعت 57 سنة. بعد ما تم 57 سنة زائد 18 سنة عمره بكم 75. قال فرفعت يدي لأسأله أن يعيدني كما عادني في الأعوام السابقة فاستحيت، فمات في رجب من السنة التي بعدها. مات في رجب الحج لسه ما جاء، ما سأل الله تاني يا أخي. لكن الحج عجيب والمناسك عجيبة واستشعار واستحضار معاني المباني الموجودة عجيبة. الناس الآن بيمشوا الحرم بتعجبنا الأنوار والكسوة السوداء دي، أخواننا ما هذا الجوهر والبلاط الجميل والسيراميك؟ لا ليس هذا حج النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا كله موجود، وحج الصحابة والصالحون وحج الأنبياء. من حج الأنبياء ده؟ حج الأنبياء ده عجيب يا أخي، يجي يحج كل نبي يحج، يجي يقصد هذه البلد سبحان الله، يجي تلقى صقيعة وماشي والناس داخلة وحركة عجيبة جدا. مكة هي أم القرى، مركز الكون، مكة قاعدة الإسلام، مكة منبع الوحي ومصدر الرسالة. البيت الحرام والكعبة التي جعلها الله للناس قياما والمسجد الحرام والذكريات والتاريخ. مكة دي عجيبة يا أخي. يا سلام سبحان الله، المقومات المادية بتاعت الحياة ما فيها مقومات، لا أبراج لا أنهار لا سواحل، مكان للعبادة وفقط. لا تتفسح، أنا بروح أتفسح وين؟ محل الفسحة فيه مكة، محل عبادة سياحة من نوع آخر، نزهة قيمية وأخلاقية تختلف. يا سلام يا أخي والله يا إخواننا مكة دي عجيبة. فندخل بعد يا إخواننا في المناسك، ولكني سأتحدث عن المناسك من الناحية الفقهية ومن الناحية المقاصدية. طيب الحج والعمرة، طبعا العمرة في اللغة مطلق الزيارة والحج مطلق القصد، وإذا اقترن بذلك نية العبادة صارت العمرة الشرعية المعروفة وصار الحج المعروف الذي تعرفونه. طيب الحج منذ أن يخرج صاحبه من البيت ضمانه على الله عز وجل، حتى جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة أو بمزدلفة قال يا رسول الله لقد أتيتك وأنا أقصد الحج وقد مررت بجبال ووهاد وقفار فما لي من الأجر؟ قال له صلى الله عليه وسلم إنك ما خرجت من بيتك تأم البيت الحرام فوطئت راحلتك موطئة إلا كتب الله لك بها حسنة وحط بها عنك سيئة ورفعك بها درجة. مما تمر من البيت العربية أي دكدك، الطيارة أي مطب، البص أي شيء، يكتب لك حسنة ويحط بها عنك سيئة ويرفعك الله بها درجة. قال له حتى خرجت من بيتك تأم البيت الحرام. قال أما وقوفك بعرفة، مزوجة في عرفة دار يعرف، وأما وقوفك بعرفة فإنه لو كان معك مثل رمل عالج، عالج صحراء رملة كثير، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. قال ليه وأما رميك الجمار فبكل حصات تكفير كبيرة من الكبائر، أما حلقك شعرك فبكل شعرة حسنة. حتى إذا أتيت البيت تطوف به خرجت منه كيوم ولدتك أمك. وفي حديث أيضا صححه الألباني إنه ما طاف بهذا البيت أحد أسبوعا، أسبوعا أسبوعا معناه سبع يوم، مش كده؟ أسبوع معناه شنو؟ سبع يوم، لا سبع أشواط، معنى الحديث سبع، مش تمشي الطوف سبع يوم، كل يوم تطوف طواف واحد، إلا كان لك كعتق رقبة. المناسك دي ما فيها حاجة مسكت، شغولة كل مليان مجيء. يا سلام. فالمناسك كالآتي. طيب أنا حبوم أبسط لكم الحاجات يا إخواننا، أبسط لكم وأقرب لكم الشيء إلى الأذهان. في ناس طبعا بيكون حجوا الحمد لله كثير، وفي ناس حجوا مرة، وفي ناس ما حجوا. أسأل الله يوعدكم جميعا يا إخواننا، أسأل الله ما يحرمكم إن شاء الله. يا سلام. الحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام بأن المسلم الذي يلبي إذا بدأ التلبية لبى الذي عن يمينه والذي عن شماله من شجر وحجر وجبل يردد معه التلبية حتى تنقطع الأرض. يعني أنت واقف تلبي أي حاجة عن يمينك تلبي لحد ما الكرة الأرضية تنتهي، الواطة تنتهي ويبقى ما في حاجة، يلبي معك. أصل حتى شعيرة عجيبة، أولا هي شعيرة مركبة تجتمع فيها عبادة البدن وعبادة القول وعبادة المال، كل العبادات تجتمع في الحج. حتى غيتوب شيء عجيب. كان بعض الصالحين ينقطع عن عند ناس، في ناس عندهم أشواق، والله يا أخواننا في ناس عندهم أشواق عجيبة خلاص. يخل الأندونيسيين والماليزيين الزود بيلقط حق الحج بالتعريف بالموع، يشتبه حصائل الموع لحد ما يحج يلقطوها للجب. كيف يا اخي في واحد من الشباب الطيبين قال لي مشى تعبان واحد كده عنده محل، قال لي جيت مسجل، قلت له مسجل كم سجاره في اليوم؟ قال وراني عدد السجائر في اليوم، ضرب له في الاسبوع، ضرب له في الشهر، ضرب له السجائر بتاع السنه يودي عمره بالطياره. رايك شنو السجائر اللي بيشربوا ده ومن بقى البوضاء يودي عمره بالطياره؟ تقول له زول عمره ولا حج؟ يقول لك انا مالي مفلس. أم أيمن الهروية كانت في مصر، دي غير أم أيمن الحبشية. أم أيمن الحبشية أم أسامة ابن زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن دي أمه وامرأة يعني كبيرة في السن وهي حاضنته وكانت من الحبشة، لكن دي أم أيمن الهروية كانت كلما خرج الحجاج يخرجون إلى الحج تبكي وتقول وامنقطعا أنا انقطعت، وتقول واشوقا أنا مشتاقة، ثم تستدرك وتقول هذا حال من انقطع عن البيت فكيف حال من انقطع عن رب البيت. عشان كده أنا أقول لأي زلمة توفق، أقول له إذا انقطعت عن البيت فلا يحولن بينك وبين رب البيت شيء من الحجب. يا السلام. فنقول أيها الأحبة باختصار العمرة دي كالآتي، ناس اسمه العمرة، العمرة سهلة. العمرة تقوم على ثلاثة أركان أساسية، الإحرام والإحرام النية بالمناسبة. السوداني عنده الإحرام وشنو؟ اللبس. لا، أهم حاجة في الإحرام النية. كان لبسته وما نويت ما عندك حج ولك عندك الإحرام. الإحرام النية مع التجرد بالنسبة للرجال، والامتناع عن محظوراته تحرم من الميقات، وتطوف بالبيت سبعا، وتسعى بين الصفا والمروة سبعا، تمت عمرتك، فما لك بعد ذلك إلا التقصير أو الحلق. دي شنو العمرة؟ العمرة بتاخد من الزوج ساعتين، بتاخد كم؟ ساعتين. قلنا وصل العمر كم عمر؟ أربع عمر. عمرته الأولى في السنة الثالثة من الهجرة النبوية في ذي القعدة، وهي التي صد عن البيت فيها وهو محرم، وقد ساق البدن، ولكنه تحلل في الحديبية في الحل. والحديبية منا طوال مكة في الطرف. وشوف رسول الله عمل حاجة عجيبة خلاص، وده فيه دليل عظيم. قال لك كان رسول الله لما نجي وقت الصلاة يدخل أقرب محل الحرم يصلي ويرجع محل الجيش. وفيها دليل أن الصلاة في الحرم بأي حال من الأحوال أفضل من الصلاة في الحل. العمرة الثانية عرفت بعمرة القضية أو بعمرة القصاص أو بعمرة القضاء، وهي في ذي القعدة، لأنه قريش منعته على أن يأتي العام القابل معتمرا، وأن يأتي ومعه السلاح، وأن يمكث في مكة ثلاثا. وهذه العمرة التي بنى بأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية بسرف، بنى بها وعقد عليها بعد أن أحل من عمرته، وكانت في ذي القعدة. والعمرة الثالثة عرفت بعمرة الجعرانة، وكانت بعد فتح مكة في رمضان وغزو الطائف ومعركة حنين وغزوة حنين، ثم لما جمع غنائم حنين عند الجعرانة في ذي القعدة أهل بعمرة من الجعرانة وذهب إلى مكة وأتى بعمرة سميت بعمرة الجعرانة في ذي القعدة. والعمرة الثالثة كانت في ذي الحجة في مع حجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا. واضح ولا ما واضح؟ دي كم عمرة؟ أربع عمرة. صفة الحج نركز عليها كويس، وبعد ذلك نذكر المسائل الفقهية التي فيها. طيب، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال لك أي ذو نوى الحج يبعد من الحاجات دي من المحرمات، ده تفسير. والتفسير الثاني وهو الذي عليه جماهير المفسرين حال الإحرام. طيب، وللحج ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني يعني شنو؟ يعني الزول لا يستطيع أن يحرم. أنت ممكن من أول شوال ميقات زماني، وذو القعدة كله وذو الحجة كله، على الراجح من أقوال أهل العلم الذي نرجحه أن شهر ذي الحجة ماله كله من شنو؟ من أشهر الحج. معاي ولا ما معاي؟ إذا أحرمت بعمرة في أشهر الحج شئت أم أبيت صرت متمتعا. ولو أن ذات تحج من الآن تلبس إحرامك من حسة تقول أنا حاج لبيك حج وتمشي تجنب في مكة بإحرامك ده لحد يوم 8 ذو الحجة جايز دي أشهر الحج معناها. وللحج خمس مواقيت مكانية، وسبحان الله المواقيت المكانية دي مخطوطة بشكل دائرة بالنسبة لمكة، لا يمكن أحد يأتي قاصدا مكة إلا وهو يمر بميقات من المواقيت، إما في الميقات وإما بمحاذاة الميقات. والمحاذاة هي شنو؟ المحاذاة أن يكون وجهك إلى القبلة، وأن تحاذي الميقات إما بكتفك الأيمن وإما بكتفك الأيسر، ده اسمه شنو؟ المحاذاة. يقوم ناس العسكرية يقول لك شنو؟ أشنو؟ الحذية دي شنو يعني؟ أي زوج صار تاني كويس؟ يلملم ميقات أهل اليمن، والجعفة ميقات أهل الشام، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وقرن المنازل ميقات النجديين، وذات عرق ميقات العراقيين. دي خمسة مواقيت. طيب، ده كله خلي السوداني ميقات وين؟ كل سنة احنا في حجة، جدة ما جدة، أحرمت من الطيارة، أحرمت في البص، أحرمت في المركب، أحرمت في السفينة، كل سنة احنا في حجة مع النازل. فتوى مجمع الفقه الإسلامي في الخرطوم بأن جدة ميقات السودانيين. أنا ما استطعت أستوعب هذه المسألة لسبب بسيط جدا، جدة ليست من المواقيت الخمسة، جدة ليست من المواقيت الخمسة. اتحسبت حسب لاقتكم طيب إذا لا تبقى ميقات، إما أن تكون ميقاتا بالمحاذاة، تقول لي جدة بتحاذي رابغ أو جدة بتحاذي يلملم، وده ما وارد. طيب تصبح جدة ميقات من لا ميقات له. في ناس المواقيت دي كده اصور لكم، الكوبايه دي ميقات والموبايل ده ميقات ودي مكه وده ميقات كويس وهنا ميقات. في ناس ساكنين هنا جاي من الميقات، الميقات وراهم مكه قدامهم، ده يحرم ميقات محله، ده بس ميقات محله. جده المواقيت وراها، ما بقول لك امشي الميقات. اي زول سوداني مصري سوري لبناني كندي سعودي ساكن في جده دي مقيم دار يحج يخش الحمام في بيته لبيك اللهم لبيك يحرم يمشي طوالي على مكه، ما عنده مشكله تب، ما عنده مشكله. المشكله وين؟ المشكله انك تجي ماشي وتمر في ميقات، دي مشكله. لو كان السودانيون يثبتوا لي يقول لي اي سوداني بيجي بالباخره ولا بالطياره ما مر بالميقات، حكمه بعد ذلك حكم اهل جده. لكن في حاجه انا بتزعجني، الطيار بيقول لي نحن الان بمحاذاه الميقات، تنط وتمشي جده؟ ما هو في سؤال واحد، الجايين من السودان لجده قبل ما يصلوا جده بيمروا بميقات ولا مروا ميقات؟ اذا ما بيمروا جده ميقاتهم، ليس ميقاتهم اصاله ولكن ميقاتهم، لان جده ميقات من لا ميقات له او لا يمر بميقات. لذلك الفتوى عندي، عندك خيارين، اذا مشيت المدينه طوالي الله فكاك تحرم من ميقات شنو؟ اهل المدينه. لا كان سوداني في المدينه قال الا يحرم من جده، يا زول المحله دي محله الرسول اللي محرم منها؟ قال لا، شيخي قال لي هناك في السودان، قال لي الا جده الا جده. قلت له يا زول الرسول قال المواقيت دي الشده كاتبينه باسم الناس دي شنو يعني؟ انا ما من اهل العراق، جيل بي ذات عرق احرم ولا ما احرم؟ ها الا دول شامي يعني؟ ها الشده ميقات ولا باسطه؟ ميقات ولا اكل وشراب؟ ده مش ميقات، تحرم من اي محل. قال عليه الصلاه والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن، لمن اراد الحج او العمره. بالله تخلي ميقات احرم منه وسلم الصحابه وتمشي تحرم لي من جده؟ ها جده ميقات؟ جده ما ميقات اصلا. لكن انا مسلت لك المساله بالطريقه دي، فده ده الاحرام. طيب المشكله تفنى شنو؟ غسل الاحرام. يقول لك انا كما اغتسلت يا اخي تجاوز الاحرام عمدا يوجب دم، وهذا ترك واجب من واجبات الحج. اما غسل الاحرام فانه مستحب من مستحبات الاحرام، يعني كان اغتسلت احسن. وكما اغتسلت لا ما عليك اي حاجه، ممكن تغتسل من بيتك وتلبس الاحرام التحت وتمشي تركب في الطياره. يقول لك واحد الميقات تقول لبيك اللهم لبيك وتسمي النسك اللي انت دايره وتلبس به فوق احرامك، خجلان من الناس بعمتك بجلابتك ببدلتك وكرفتك كرفتك. وصلت الميقات قل اللهم لبيك حج وخش في النسك ولبي بهدومك بي. انزل جده استحمى والبس احرامك، عليك اطعام 6 مساكين لانك ارتكبت محظور من محظورات الاحرام شنو؟ عمدا. وهو شنو؟ لبس المخيط والمحيط. ولكن لا تترك الإحرام من الميقات لأنه من الواجبات، من واجبات الحج وليس من أركانه. طيب أحرمت تحرم بين التين بثلاثة أنساك، إما تحرم مفرد، المفرد ده شرب الدارجة، زول جه في الميقات سوداني مشى المدينة وجمي هناك في الحليفة أو من جدة عديل جا داير حج بس، ده اسمه شنو؟ مفرد. المفرد ده إذا لبست إحرامك ده ما بتفك كل يوم 10 شنو؟ ها 10 ذو الحجة. طبعا يا اخواننا لابد اذكركم بالرسول عليه الصلاة والسلام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة محرما ولبس احرامه في ذي الحليفة يوم كم؟ لخمس بقين من ذي الحجة، 25 ذو القعدة لبس احرامه. وصل مكة يوم 4، وصل مكة يوم كم؟ 4. اخذ كم يوم في الطريق؟ 9 يوم، وكان قارنا 9 يوم في الطريق. وقعد في مكة، شوف الرسول ده عجيب، مش مشى مكة، نزل عند الأبطح اللي هو الفيصلية والعزيزية اليوم في مكة، نزل هنا ما مشى الحرم إلا طائف أو ساعي، صلواته صليها قبله قاصرا، قصر صلاته. وده ما قصر النسك، قصر النسك في منى وفي عرفة ومزدلفة، هذا قصر السفر كويس. كم يوم قلنا؟ 9 يوم. وقعد تاني 6 يوم حتى نغير إحرامه. ده كم يوم يعني؟ 15 يوم لابس الإحرام. والله نحن والله الواحد يلبس الإحرام ده يومين يروح يشحتفه ويقلق قلق ما يعلمه إلا الله. 15 يوم لبس الإحرام، 9 يوم في الطريق، و6 يوم داخل مكة، قد نزل بالأفطح صلى الله عليه وسلم. بعد أن يتلبس المحرم بالإحرام ويجتنب محظورات الإحرام والتي هي من أشدها وعلاها الجماع، جماع النساء وإتيان النساء، وبعد ذلك تتفاوت هذه المحظورات في درجتها، ومن ذلك لبس المخيط والتعطر وتقليم الأظافر وحلق شيء من الشعر، أخذ شيء من الشعر وهكذا. ولعله تكون في محاضرة عن أحكام الحج هذا قد يتناول في هذا الموضوع. ثم إذا أفردت تجي مكة، اسمع كلام كويس لأنه بعدين أمور بتتلخبط عليك. إذا أفردت تجي مكة لا بد تطوف طواف القدوم، وحكمه أنه سنة باتفاق الفقهاء. تطوف طواف القدوم، عندك خيارين: تأتي بالسعي بعد طواف القدوم تسعى، وتجعل السعي سعي الحج، وسعي الحج لابد، أي سعي لابد أن يسبقه طواف، وممكن تعمل طواف بس وانت لابس إحرامك وتنتظر أن تأتي بالسعي بعد عرفة، سعي بين الصف وشنو والمروة. طبعا في حاجة، إذا أنت مشيت عملت طواف وسعي وانت مفرد وقررت تجعل عمره، ممكن تجعل عمره بشنو؟ تمشي تقصر او تحلق تتحلل، ده المفرد، اسمه المفرد، وبقيه المناسك الانساك فيها سواء. القسم الثاني ان تكون قارنا بين حجتك وعمرتك، تعمل زي المفرد، تقول لبيك اللهم حج وعمره بس كده. تجي مكه تطوف طواف القدوم وطواف العمره في آن واحد، العمرة ما عندها طواف، تقرن في النية بين طواف القدوم وطواف شنو؟ الحج، وتسعى سعي العمرة وسعي الحج، دمنه القارن، تسعى سعي الحج وشنو؟ والعمرة. السعي كم شوط؟ 7 أشواط، يبدأ السعي من الصفا وينتهي في شنو؟ في المروة، والطواف يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر، هذا الشوط. في ناس والله واحد داقاني قال لي: يا شيخنا أنا مشيت من الصفا للمروة ومن المروة للصفا، هذا شوط واحد قال لي، وتاني مشيت من الصفا للمروة ودي تاني من المروة للصفا، كده شوطين. عمل كم شوط؟ 14 شوط. فالسعي بين الصفا والمروة، طبعا في أذكار في أدعية. المتمتع والقارن، أي زول جاء قادما إلى مكة وطاف يكون محرما، عليه أي الطبعة والإطباع إخراج كتفه الأيمن في 7 أشواط، وأن يرمل في 3 أشواط الأولى، يعني يأخذ جكة إذا استطاع مع الزحام، خلاص إذا في زحام يسقط. ده في طواف القدوم. وبالنسبة للقارن طواف شنو؟ طواف العمرة. إذن القارن طاف طواف القدوم وطواف شنو؟ العمرة. بعدها دخل الديك، بعدها يصلي في المقام أو في أي مكان من المسجد، وركعتي الطواف دي مهمة بالنسبة. لأنه صلى الله قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يركع فيه ركعتين في أي وقت من ليل أو نهار. عشان كده يقول لك في الوقت الممنوع فوق الصلاة النافلة تركع ركعتي الطواف. طيب إخواننا، معاي ولا ما معاي؟ نحن وين؟ مع القارن، طاف وصلى ركعتين ومشى الصفا، عمل 7 أشواط، بقي عنده شنو؟ العمرة تمت، عاد شنو؟ التقصير. فلذلك يظل القارن في إحرامه، وللقارن هدي على أرجح أقوال أهل العلم. كويس. وحج النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ قارنا. القران أفضل الأنساك عند الأحناف، والتمتع أفضل الأنساك عند الحنابلة والشافعية، والإفراد أفضل الأنساك عند المالكية، والراجح عندنا أفضل الأنساك التمتع، بقوله صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهدية. فما تمناه هو الأفضل عليه الصلاة والسلام. وأفضل الحج العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، والثج شنو؟ الذبح، وليس في الإفراد شنو؟ وليس في الإفراد ذبح. السودانيين قاعدين يفردوا فرارا من شنو؟ من الذبح ما بي 500 ريال يقوم يفرد ويجي سوق اسمه شنو هو؟ الفجدة ده اسمه شنو؟ باب شريف. يجي أزور يقطع فيه 2000 هدوم وعدة كويس يا زول انت راح يتمتع خايف من ال 500 ريال دي كويس؟ انت الحج اولى انت أزور مش انت الحج اولى. فبالتالي اقول ده بالنسبة ده شنو؟ القران. القارن يمشي بعد ذلك حيعمل مناسك عادية منى مزدلفة عرفة منى ثم عرفة ثم يأتي مزدلفة. لما يجي يطوف القارن طواف الإفاضة ليس عليه سعي. ليه؟ لأن سعيه الذي لعمرته هو سعيه الذي شنو؟ لحجه. عندك المتمتع، المتمتع ده بيجي من الميقات ما بقول حج، يقول اللهم لبيك عمرة راس عديم، ممكن يسكت يكفي، أو يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. انتهى الكلام. يجي مكة يطوف زي المفرد والقارن ويسعى ويقصر ويرجع سكنه يلبس عادي ويتحلل التحلل الأصغر والأكبر، حتى لو معه زوجته ممكن يجامعه، خرج من الإحرام تماما. قلت ليه شنو؟ عمره. طيب بعد ذلك نجي الحج شنو؟ الحج أصلا 3 أيام أساسية، دي أيام شنو؟ الحج الأساسية. طيب كالآتي، ركز معي. يوم 8 والحج اسمه يوم التروية، وسمي بيوم التروية لأن الحجاج ينقلون الماء لمنى تروية. يقول لك أزول لو شرب مويه يقول شنو؟ رويد رواني ارتويت. ينقلون الماء إلى منى يوم 8 ده عشان الحج جاي، ما في أيام تاني جاية، 5 أيام تاني جاية لقدام. يوم التروية ده المفرد بإحرامه، والقارن أصلا بإحرامه جابه من ميقاته، المتمتع من منزله في مكة، يعمل شنو؟ يلبي بالحج ويحرم تاني. في فائدة هنا مهمة جدا. المكي، المكي يعني زول ساكن في شنو؟ في مكة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. دين ما عندهم إلا الإفراد، يعني ما في مكة عنده نسك لا قران ولا تمتع إلا شنو؟ الإفراد. كلهم يحرمون الحج، ركز معي، يحرمون الحج من مكة. المكي إذا أراد العمرة في أي لحظة لابد أن يخرج إلى أدنى الحل. زول من أهل مكة وأبوه من أهل مكة وجدد من أهل مكة وعمارتهم في مكة، دار يعمل عمرة، يعمل شنو؟ يا يمشي عرفة. ليه يمشي عرفة؟ لأن عرفة في الحل، أقرب نقطة قريبة من الحرم في الحل، والتنعيم في الحل. عشان كده الناس برضو واقعين عمرة اسمها شنو؟ عمرة شنو؟ عمرة التنعيم، يمرق التنعيم. التنعيم ليه؟ لأنه في الحل. المكي أي زول مكي، الصحابة أي زول من أهل مكة دار يأتي بعمرة يطلع برا الحرم ويجيب العمرة، لكن لو دار يجيب الحج يعمل شنو؟ فمهله من أهله محل، محل ما هو نازل، الفندق، السكن، العمارة القاعد فيها محل ما فيه. بس طيب يوم 8 ده المحرمين، والمتمتع محرم، وذهبوا إلى منى وباتوا فيها يوم 8 ليلة 9، يصلوا الظهر في وقته قصرا، والعصر في وقته قصرا، والمغرب لا قصر فيه، والعشاء قصرا، ويصلون فيه الفجر. وحكم المبيت بمنى في يوم 8 من ذي الحجة سنة، فمن تركه لا شيء عليه البتة. يوم 9 بتوجه لوين؟ لعرفة. يا السلام. طبعا عرفة كلها موقف، والناس بيمشوا الجبل ويطلعوا الجبل. يتعرف السوداني الواحد مما يجي حجي يجي راجع يقول له مشيت جبل الرحمة، يقول له مشيت، يقول له ما عندك حج يا أخي، الجبل ده شنو؟ والمشاه مزاد الجبل ده رسول الله ما مشى ولا شنو؟ كل عرفة طبعا من حيث المنزلة والمكانة الحج عرفة. أي والله يا أخي لا يحل لأحد أن يتخلف من عرفة. كل المناسك، ناس يبيتوا بمنى، ناس ما يبيتوا، لو بيت بتجبر بكده. الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة وقوفان، وقوف بالنهار واجب، في تركه دم يجبر بالدم، وقوف وهو جزء يسير من الليل وهو الركن، من تركه لا حج له، ويدرك ذلك قبيل الفجر كما جاء في حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه أنه جاء قبيل الفجر قبل أذان الفجر الأول أذان الثاني ووقف بعرفة، فأخبره النبي أنه قد أدرك الحجة. أي حاجة تانية ممكن تجبرها بدم بحاجة، لكن الوقوف بعرفة ركن. أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة الذي بعد عرفة والسعي بين الصفا والمروة. دي أركان الحج الأساسية تعريفها بس دي كل زمانك. طبعا يا إخواننا في ناس بيقولوا المحاضرات في الحج الشيء ده بدور ده الماشي منه ذاته. يا أخي ما تعرف أنت، أمكن تحضر وربنا يريد لك يا أخي تمشي كده يا إخواننا. حس الماشي منه العمل إجراءات وأوراق وكده وقدموها وخلاص يعني ماشي كده. ارفع يدهم، ارفع يدك فوق، ربنا يبارك لك إن شاء الله، ربنا يبارك لكم. طبعا يا اخواننا شوفوا والله كلام في الكتب شيء، بعدين لما تمشي تشوف ارض الواقع شيء اخر، خاصه زول مشى اول مره تمشي تتفاجأ ما تعرف ذاته. الحرم ذاته يخش بيه وين الباب ذاته بيخش بيه، بتقدر تعرف ورا شنو. عشان كده على البعثه دور كبير بالمناسبه، البعثه بتودي امراء للافواج ولكده يكونوا اصلا قبل كده حاجين. عشان كده المفروض يبذل جهد كبير مع الناس، النساء الكبار، الرجال الكبار، الناس الما بيفهموا الماشي لاول مره، وهكذا الزول المشى يساعد وهكذا. يا اخي انا بدفع ملايين ملايين عشان يمشي حج، فبالتالي ده يوم عرفه يدفع الى عرفه يوم تسعه يقف فيها النهار بعد الزوال، ده الوقوف المعتبر، ده واجب. عشان كده لو في زول جاء عرف الساعة 11 بالليل ومشى وقف فيها كده بس، الوقوف ده عرفت قالوا شنو؟ لإقدار السفينة، بس وقف كده عرفه وجا راجع مزدلفة حظه أدرك الحج، لكن عليه دم أنه فوت الوقوف بعرفة بعد الزوال، وهذا واجب من واجبات الحج. طيب وقفوا بعرفة، طبعا دعوا وسألوا الله. يا سلام، ابن القيم ده في النونية لما نتكلم عن الحج تكلم عنه كلام بديع، يقول: يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الركن اليماني ياقوتة من ياقوت الجنة، وكذلك الحجر الأسود، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا كما بين المشرق والمغرب. والحديث في السلسلة الصحيحة: يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه ذا العلماني، ويروم قربان الوصال على منى، والخيف يحجبه من القربان. ابن القيم يقول شنو؟ طفت أي تاني ما تطوف بأي محلة تانية. في ناس بيطوفوا هنا وهناك، هنا بيطوفوا بالجبب وبالأضرحة والشيوخ، هناك يطوف بالكعبة. يا زول هوي اختار واحد فيهم يطوف هنا يا هناك، اثنين ما بينفع، ده الشرك ذاته، ده الشرك تطوف واحد بس. لذلك ذكر ابن تيمية أنه لا يستلذ بالطواف بالبيت إلا من كان موحدا لله. زول طاف بالقبة يطوفه كيف؟ زي الكعبة، تخذ القبة بشماله ويطوف كم كم كم سبعة. الشيء ده شنو يعني؟ شرك يعني؟ شرك يعني؟ مضاهة يعني؟ شرك؟ والله الشرك ما فيه كلام. انت لما تمشي الطوف بتعرف الناس الطائفين بغير الكعبة كيف انهم ضلوا ضلالا مبينا، لان الطواف تذلل، تدنجر راسك وتمشي لله ذكر عينك حفيان وتمجد ما في الكعبة في ربها، لكنه ألزمك ان تطوف بها ليرى عبوديتك له. شفت كيف سعيت بين الصفا والمروة؟ تعني ما تسعى في باطل. ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان، ويروم قربان الوصال على منى، والخيف يحجبه من القربان. شوف الفلسفة بتاعت ابن القيم لمناسك الحج: فتراه بالجمرات يرمي قلبه، هذه مناسكه بكل زمان. قال مش بيرمي حجاج، بيرمي قلبه من الانفعال والاستحضار والاستشعار للمعاني. فتراه بالجمرات يرمي قلبه، المناسك دي اللي بيعملها في الحج هذه مناسكه بكل زمان. الإحرام معناها التجرد، أنت تجردت من ثيابك، لما ترجع إلى بلادك تجرد من حظوظك ومن أهوائك، فتراه بالجمرات يرمي قلبه، هذه مناسكه بكل زمان، والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان، رفعت لهم في السير أعلام الوصال، فشمروا يا خيبة الكسلان، فتيمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان، من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من جملة الشبان. الحج مطية للجنة، ده كلام ابن القيم وخلاصته. طيب بعد ذلك تقصر الصلاة وتجمع جمع تقديم في عرفة، والقصد التفرغ للعبادة والذكر. يا سلام، عرفة أرض تراها طوال الدهر مقفرة، والحج ينبتها شيبا وشبانا. خسك مشيت عرفة تلقى أي حاجة، زول تلقى حي ما في. والله يا إخواننا يوم عرفة ده الساعة 11 بالليل 12 ما بتلقى زول. شفت كيف؟ تأتي في مزدلفة، والمبيت بها على أرجح الأقوال عندنا أن المبيت بها واجب في تركه دم، وهو من واجبات الحج. والإزدلاف يعني التقرب، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، الإزدلاف معناه التقرب. ومزدلفة أقرب الحل إلى الحرم، أقرب الحل إلى الحرم، عرف حل، طوال مزدلفة حرم، أول الحرم وبعدها منى. وسميت منى منى لكثرة ما يبنى فيها، أي حاجة بتسيل يقال عليها مني، فإذا سال الدم يسمى منيا بالمناسبة، ما عشان الناس ما يذهب عقلهم بعيد. ومنى سميت منى لكثرة ما يبنى فيها من الدماء، تراق فيها الدماء، والإنسان خلق من مني شنو؟ يمنى، مني يمنى يعني تدفق، وهناك في الطارق من ماء دافق، فالشيء الذي يتدفق يمنى، مني يمنى. ومنى سميت منى لكثرة ما يتدفق فيها من الدماء، ده محل النحر، محل الدماء. يأتي في مزدلفة يبيت، العجزة يباح لهم بعد منتصف الليل بعد أن يقع القمر، كويس؟ الشافعية لهم تفصيل، والمالكية لهم تفصيل بمقدار حط الرحال، نتجاوز ذلك. ثم تأتي لترمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، وذلك يوم العيد الذي يسمى بيوم الحج الأكبر، الذي يسمى بيوم الحج الأكبر، ترمي الجمرة سبعة. بعد ذلك يجوز لك أن تتحلل التحلل الأصغر، تحلق كويس، إذا كنت متمتع تنحر أو قارن تلبس ثيابك، يجوز لك كل شيء، كان ممنوع إلا النساء. ومن أتى امرأته بعد ذلك يلزمه أن يرجع إلى الحل ويحرم من جديد، وأن يلبس إحرامه، وأن يأتي إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة، الإفاضة يعني بعد عرفة، يعني طواف الإفاضة يعني بعد عرفة. ثم عليه شات وعليه دم. أما من فعل هذا قبل رمي جمرة العقبة وبعد عرفة فسد حده عند الجمهور، ولم يفسد عند ابن عباس والأحناف، ولكن عليه بدن، يذبح ناقة، ينحر ناقة، ثم يعني يتم حجه. المهم تبيت بمنى ثلاثة أيام، سميت بأيام التشريق. ليه سموا أيام التشريق؟ لكثرة اللحوم التي تشرق، تشرق يشجق اللحوم، ما في ديفريزر ولا ثلاجة، يشجق اللحوم ويعلقوها ينشفوها عشان يأكلوها، ده اسمه التشريق، واضح؟ لحد حس في السودان فيه يعلقوا في شنو؟ في الحبل، يشرقوا، يشرقوا يعني يشققوا، يتشقق ويتعلق، ده اسمه أيام التشريق. تبيت بمنى طبعا ده يوم 10، ليلة 11 وليلة 12 وجوبا، وفي ترك ذلك دم. وليلة كم؟ 13، لمن أدركه المبيت يجب عليه بعد ذلك أن يبيت، ولمن خرج منها قبل غروب الشمس فلا شيء عليه. اليوم البعد يوم 10 اسمه شنو؟ يوم 11 اسمه يوم القر. جاء في سنن أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. وسمي بيوم القر لأن الحجاج يقرون فيه بمنى. بعد القعاد في ناس يذكروا وناس شغالين جبنة الكسرة، يقول لك والله في منى دي، الناس يأكلوا الكسرة واللقمة، يقول لك الكسرة واللقمة والونسات شغالة، ما خلاص بعد ده قعدوا ولبسه وطافوا طواف الإفاضة وحل لهم كل شيء. بالنسبة للمتمتع بعد طواف الإفاضة يلزمه أن يسعى سعي الحج الركن، ومن ترك ذلك بطل حجه. أما بالنسبة للمفرد والقارن كما أسلفنا، لو أنه سعى مع الطواف أجزأه، ولو لم يسعى لزمه أن يسعى مع طواف شنو؟ طواف شنو؟ طواف الإفاضة. آخر شيء طواف الوداع لمن أراد أن يعجل إلى أهله، عند الجمهور واجب وعند المالكية مستحب، والذي نرجحه أنه واجب، والله تعالى أعلم. دي صفة شنو؟ صفة الحج والعمرة. واضحة يا إخواننا ولا ما واضحة؟ واضحة؟ طيب خلاص، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.